إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، قبل يومين ودعنا شهر رمضان المبارك، فما هو إلا أيام معدودة مرت وليال كالأحلام فرت، كم سكبت في ذلك الشهر من الدموع وكم حصل فيه من توبة ورجوع وإنابة وخضوع، يجلل ذلك كله كرم الله جل في علاه بمغفرة الذنوب وإجابة الدعاء وكشف الكروب. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا ليت شعري: من المجاب منا ومن المقبول فيهنى، ومن المحروم من المغفرة في هذا الشهر فيعزى. أمة الإسلام، مع ثقتنا بكرم الله جل وعلا وعفوه ورجائه وعطفه، إلا أن المسلم يسأل الله جل وعلا القبول ولا يغتر بعمله، بل يرجو ويخاف ويأمل ويخشى. هكذا وصف الله جل وعلا المؤمنين من عباده، فقال عز قائلا عليما: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سألت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقالت رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. الله أكبر، الله أكبر. هذه هي حقيقة التقوى عباد الله، هذه هي حقيقة التقوى التي من أجلها فرض الصيام. نعم، فرض الصيام على جميع الأمم من أجل تحقيق تقوى الله جل وعلا. قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله، وقد انقضى شهر رمضان، ليسأل كل واحد منا نفسه الآن، ليسأل كل واحد منا نفسه: هل حقق تقوى الله عز وجل في هذا الشهر المبارك؟ وهل ربى نفسه على تقوى الله جل وعلا؟ وهل سيحقق تقوى الله جل وعلا في حياته مستقبلا كنتيجة تحصلها من رمضان؟ نعم، كنتيجة تحصلها من رمضان عندما ترك الشراب والطعام والشهوة لله، وعندما ترك قول الزور والعمل به والجهل لله، ترك كل هذا لله. وهذه هي حقيقة التقوى، أن يترك العبد معصية الله خوفا من الله، وأن يعمل بطاعة الله رجاء ثواب الله جل وعلا. هذه هي حقيقة التقوى عباد الله، التي يجب أن نستفيدها من شهر رمضان المبارك. نعم، هذه هي حقيقة التقوى التي يجب أن يتربى عليها من صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. وحتى يتضح لكم معنى التقوى أكثر، استمعوا معي عباد الله، استمعوا معي إلى بعض عبارات السلف في توضيحها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المتقون الذين يحذرون من الله وعقوبته. وقال الحسن البصري رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال ميمون بن مهران رحمه الله: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل معاني التقوى في وصيته لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، حين قال له: اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت، أي اتق الله في السر والعلانية، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. لأن يا عباد الله، لأن من علم أن الله مطلع عليه، نعم مطلع عليه حيثما كان، يرى باطنه وظاهره، ويعلم سره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته، أوجب له ذلك كله ترك المعاصي في السر والعلن. لأن الله يقول: إن الله كان عليكم رقيبا، أي مطلع على جميع أقوالكم وأعمالكم. فاتق الله أيها المسلم، اتق الله في نفسك، وأمرها بالطاعات، وجنبها المعاصي، واتق الله جل وعلا في أهل بيتك، وأمرهم بالصلاة، وأمرهم بطاعة الله جل وعلا، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. واتق الله عبد الله، اتق الله في عبادة ربك، في عبادة ربك، وذلك بالإخلاص له في جميع الأعمال، وترك الشرك به سبحانه وتعالى. واتق الله يا عبد الله، اتق الله في اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتمسك بسنته ونبذ البدع كلها. واتق الله يا عبد الله، اتق الله في طلب الرزق، فخذ الحلال واترك الحرام. هكذا يا عباد الله، هكذا تكون تقوى الله، وهكذا يكون الواحد منا قد استفاد من شهر رمضان درسا عظيما في تحقيق تقوى الله جل وعلا، درسا يستمر عليه في بقية أيام حياته، مستحضرا قول ربه جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أني ما ذكرتكم في هذه الخطبة، ما ذكرتكم بتقوى الله عز وجل إلا لنحرص على تحقيقها، لأن الواعظين بها كثير ولكن العاملين بها قليل. ذكرتكم بتقوى الله عباد الله لأن للتقوى ثمرات عظيمة وفوائد جليلة في الدنيا وفي الآخرة. يدرك هذا عباد الله من تدبر كلام الله جل وعلا، ويكفيك من ذلك يا عبد الله أن تعلم أن الله جل في علاه جعل أكرم عباده عنده هو المتقي. نعم، قال جل في علاه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبشر أيها المتقي، أبشر يا من حققت تقوى الله، فإنك من أولياء الله. الله يحفظك ويرعاك ويسددك، إن أولياؤه إلا المتقون. وأبشر أيها المتقي، فإن العاقبة للمتقين. قال الله جل في علاه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أبشر أيها المتقي، أبشر إن اتقيت الله عز وجل، فإن الله سيجعل لك نورا تفرق به بين الخير والشر، تفرق به بين الضار والنافع، تميز به بين التوحيد والشرك، تميز به بين السنة والبدعة. ومع هذا كله تغفر لك خطيئاتك، مصداقا لقوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا عباد الله، هذا جزاء المتقي في الدنيا. وأما في الآخرة فنقول للمتقي: أبشر أبشر، فإن الله عز وجل قد أعد الجنة للمتقين، فقال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين. وقال جل في علاه: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. واعلموا عباد الله، اعلموا أن تقوى الله عز وجل لا تنال إلا بالإخلاص له وحده في جميع الأعمال، مع المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده على كل الأحوال. وهذا يكون مع الحرص على طلب العلم الشرعي حتى يعرف العبد ما يتقي. وقد قال بعض السلف: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ ورحم الله من قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من المتقين. أسأل الله جل في علاه أن ننال هذا الدرس من رمضان. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، رحمتنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا، وبارك لنا في أبصارنا، وبارك لنا في قلوبنا، وبارك لنا في أزواجنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.